هذا يقول هل للإنسان يقول نفسات أنفس يعني يقول هل للإنسان أنفس يقول اللوامة وأمارة ومطمئنة لا الإنسان له نفس واحدة لكن هذه النفس تأتيها نوازع الخير ونوازع الشر الإنسان معه القرين وجعل فيه غرائز للخير وغرائز للشر فإن نمى الخير وغرائز الخير كما قال كل مولود يولد عليش على الفطرة على الخلاف في الفطرة بعضهم قال الفطرة الإسلام وبعضهم قال الفطرة الصلوح يعني صالحة للخير وللشر ولذلك قال فأبواه يهودانه أو يمجسانه فالنفس إذا كانت فيها الخير وفيها يعني مخافة الله تكون تلوم صاحبها على التقصير وعلى فعل المعاصي وإذا كانت النفس شريرة وصاحبها لم يعالج ما في النفس من السوء بالعلم وبالمعرفة وبالمكابدة صارت تأمره بالشر أمارة بالسوء إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي فتقول له تكلم تقول له اشتهي أمر افعل في نفس لوامة وفي نفس أمارة بالسوء وفي نفس مطمئنة هي التي يعني بعد أن تلوم نفسها وبعد أن تقوم بالعبادة وتقوم بما تستطيع تطمئن لأنها تعلم من ربها أنه كريم ولا يضيع أجر من أحسن عملا وأنها قامت بما تستطيع فتطمئن ولذلك قال العلماء ينبغي لنا أن نغلب جانب الخوف عند الصحة والنشاط فإذا ضعفنا وتكاسلنا وعجزنا نغلب جانب الرجاء أما القنوط فهو كبيرة فلا يقنط من رحمة الله إلا القوم الخاسرون عياذا بالله فالقنوط من أعظم عياذا بالله المعاصي ولكن النفوس فيها أمارة بالسوء وفيه نفس مطمئنة وفيه نفس اللوامة وهذه بيان لكيف الإنسان يجتنب الطرق السيئة وكيف ينمي فيه الطرق الجميلة ليتعلم هذه الموارد وهناك كتب في الرقائق وهناك كتب ألفت في أمراض القلوب وكيف تعالج الكبر والرياء والعجب ورؤية الفضل على الغير واحتقار الآخرين وهذا يكون بسبب التعلم الذي لم يكن صاحبه عنده ورع لأن الإنسان إذا تعلم ولم يكن عنده ورع على طول يتكبر لأن العلم فضيل ولكن في الغالب الإنسان إذا تعلم يخاف فإذا خاف يتواضع ولا يتكبر ولذلك كل ما زاد علم الإنسان كلما قويت خشيته وكلما قل علم الإنسان كلما قل ورعه نعم ولذلك ينبغي أن نعطي وقتا للتعلم نتعلم حتى نكتسب الخشية هل تجوز العمرة لأبوي في آن واحد لا يعتمر لرجلين ولا لامرأتين في عمرة واحدة كل عمرة لواحد لبيك حجا عن أمي أو عن أبي أو عمرة عن أمي أو عن أبي أما تجعل عمرة أو حج عن اثنين لا لكن يمكن تتصدق عن اثنين يمكن تضحي عن اثنين أو ثلاثة يمكن تدعو لاثنين أو ثلاثة أما العمرة أو الحج لا أعلمها تكون إلا لواحد نعم والحقيقة يا أحبتي نحن في هذه الأيام من يريد منا أن يأتي بعمرة ينبغي له أن يتعلم أحكام الاعتمار، وينبغي أن نتعود على أن لا نمارس العبادات إلا بعد معرفة أحكامها، لأن الإنسان عاقل ومسلم، وإذا مارس العبادة من غير أن يعلم أحكامها عرضة للخطأ أو عدم القبول. وأنت عاقل تصرف وقتك ومالك وجهدك في شيء يكون خطأ، هذا خطأ. تريد أن تعتمر لابد من أحد أمرين، تأخذ باب العمرة، ثلاثة أركان واجبات محظورات تحفظها. ما تستطيع تبحث عن واحد عالم وتقول له أنا أريدك تصحبني لمدة يوم يومين حتى نأتي بهذه العمرة وأنت معي على جعل على أجرة أو يتبرع لك. أما تذهب للعمرة من غير أن تعلم الحكمة ولا معك أحد، يعني ضيعت وقتك. والعبادات لا تقبل إلا إذا كانت على المواصفات المطلوبة. هذا الدين. الله لما شرعوا بميزان، فما في واحد يروح يعمل العبادة من غير هذا، ما يجوز. هل رأيتم واحد يدخل عملية في القلب ما درس الطب، أو يخطط مدينة وهو لم يدرس الهندسة؟ لا بد من العلم للعبادة. فاعلم أنه لا إله إلا الله، بعدين قال واستغفر لذنبك، أعلم أولا. فلا بد أن نجتهد في العبادة، بالأخص الصلاة. الصلاة الذي لا يعرفها يمكن يضيع لها ركن ولا يصلحه فتكون صلاته باطلة، مشكلة. لا بد أن نتعلم فروض العين. الذي يعيش بين المسلمين لا يسامح في جهل فروض العين. كل واحد لا بد أن يذهب ويتعلم فروض عينه: الوضوء، الغسل، الصلاة، الصوم، الحج، العمرة، البيع، الشراء، الأجرة، الإيجار. هذه أمور الذي يتعامل بها لا بد أن يعلمها، أو يسأل العلماء. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما المسلم لا يسأل ولا يتعلم، كل الأعمال خطأ. واحد سائق كان يريد أن يأتي بعمرة من بلد، فقلت له طالب من بلدك يدرس دراسات عليا أذهب معه، فلم يفعل وراح واعتمر. فلما انتهى من العمرة وجاء قلت له كم طفت؟ قال لي طفت طواف واحد. قلت له كم سعيت؟ قال لي سعيت سعيين، واحد على اليمين واحد على اليسار. ذهب لمكة وراح الحال، فرأى الناس طاف بالبيت مرة واحدة وسعى شوط على اليمين وشوط على اليسار وتحلل وجاء. ما رأى، لأنه هذا مشكلة أنه جهل وجهل أنه جهل. والمشكلة أن الجهل صاحبه يجهل أنه جاهل، ولذلك أخطر شيء الجهل، لأن الذي يجهل لا يعلم أنه ما هو عالم. قال له لما جهلت أنك جاهل، وجهل الجهل داء معضل. فكثير من الناس يذهب الآن إلى العمرة ولا يعمل عمرة، ويذهب إلى الحج ولا يعمل حج، يذهب يصلي ولا يدخل نية، ما يدخل في نية الصلاة، يقول الإمام الله أكبر هو يدخل مع الإمام. النية المقصود منها تمايز الواجبات، تمايز العبادات. النية هي أول شيء تجعلك تأخذ الأجر في العبادات. العبادة إذا عملتها بدون نية لا تجد فيها الأجر. أنت إذا قضيت الدين بدون نية ما تطالب بالدين، لكن لا تجد الأجر. إذا غسلت النجاسة عن جسمك ولم تنوي الأجر ما لك أجر، لكن يتطهر النجس. لأن هذا معقولة المعنى. لكن الذي يتوضأ من غير نية مشكلة، الذي يدخل في الصلاة من غير نية. فنحن ينبغي لنا أن نتنبه حتى عباداتنا تكون لنا في ميزان حسناتنا. لذلك الله ما قال ليبلوكم أيكم إيش، أيكم أكثر عملا، أيكم أحسن، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. نعم بس أريد معنى قوله تعالى ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا، ثم بعد أن أجنبتم وجاءكم الشيطان وأصابكم القلق وكانت الطريق دهسة، جاءكم المطر وأزال ما في قلوبكم من الوسوسة ورأيتم الماء وأزلتم عنكم الجنابة أمنة، ثم جاء أنزل عليكم من بعد الغم وما جاءكم من الحزن أمنة، تلك الأمنة كان ظاهرها الطمأنينة التي جاء بعدها النعاس. ولذلك النعاس في الحرب أمنة، والنعاس في الجمعة من الشيطان. النعاس في الحرب أمنة واطمئنان، والنعاس في الجمعة من الشيطان، نرجو الله أن يكفينا شره. يأتيه الشيطان ويقول له من قبل الله، هذا هو الإيمان. وكل ما به يوسوس الشيطان والقلب يأباه هو الإيمان. قال أوجدتموه، ذلك صريح الإيمان، يكف الإنسان ويقول لا إله إلا الله. نعم، لا زال الشيطان يقول حتى يقول نعم. فذلك نسأل الله العافية ونرجو الله تعالى أن يثبت إيماننا. بس هذا آخر سؤال. رجل لم يحج فهل يجوز له العمرة؟ نعم يجوز له العمرة وبعدين يحج.